بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم رحلة للسعادة، آخر المجموعة السادسة من المجموعات السبعة اللي قلنا لهم. عدنا نقول لكم عايز تعيش سعيد كمل المجموعات السبعة للسعادة. احنا في المجموعة السادسة في آخر حلقة فيها. أول المجموعة كلها بتتكلم عن علاقات مترابطة دافئة مع المقربين إليك. ابتدينا بالأسرة أول علاقة، وبعدين اتكلمنا عن الصحبة الصالحة ثاني علاقة، وبعدين ثالث علاقة النهاردة اللي أكرموه في حياتك أصحاب الفضل عليك. حلقة النهاردة بتتكلم عن الوفاء. هل أنت وفي؟ يعني أنت وفي للناس اللي أكرموك؟ أنت وفي للناس اللي وقفوا معاك؟ فاكرهم؟ جيت مرة عمرك فكرت تكلمهم كلهم وتشكرهم؟ يا ترى عملت معاهم تصرفات غير لائقة؟ يا ترى في نجالة حصلت تجاه اي واحد صاحب فضل عليك؟ عايز تعيش سعيد وفي. اصل انت عارف الوفاء ده عامل زي ايه؟ عارف الديون؟ انت عمرك كنت مديون؟ عارف الدين بيرجع ازاي؟ طب واحساسك ايه تجاه اللي دينك؟ يعني تعمل ايه مع اللي دينك؟ بتهرب منه ساعات؟ الان تقابله؟ عارف الشعور؟ الدين هم بالليل وذل بالنهار، طبيعة الدين كده. بس خلي بالك الديون مش فلوس بس، الديون فلوس وديون معروف، واحد مدينك بمعروفه انت وفي. وسبحان الله الاثنين في اللغة لهم نفس المعنى، يعني وفاء الديون الفلوس، والوفاء تطلق على المعروف ايضا. فهل انت وفي؟ تطلق على الوفاء للي اكرمك وما ردتلوش. وهل انت وفيت بدينك للفلوس؟ ها، بيشعر بايه المديون بالفلوس؟ المديون بالفلوس بالليل مهموم هيرد ازاي، وبالنهار مذلول. وعارف قصه الهروب من الديانه؟ عندنا في مصر الكلمه دي مشهوره، بيقول لك ايه، الديانه محوطينه، فهو بينزل من شارع تاني عشان ما يعديش على الديانه. تصدق ان المديون بالمعروف واحد اكرمك ويوم العزا بتاع امه ما رحتش، يا وتبقى مش عارف تشوفه وبتهرب منه، ولو قدرا عينك جت في عينه ذل ومهانه ومكسوف، وتقعد تكذب بقى، لا اصل انت ما تعرفش اللي حصل لي، اصل حصل لي كذا، ده بس لو سبت عزا او فرح او عيه وما رحتلوش، فما بالك بقى لو كنت ندل معاه؟ فما بالك لو اكرمك جامد واول ما خدت اللي انت عايزه اختفيت؟ كنت بتتصل كل يوم، من يوم ما خدت اللي عايزه اختفى الوفاء. انت وفي؟ حضرتك عندك وفاء؟ عايز تعيش سعيد؟ تصدق ان دي جزء اساسي من السعاده؟ لو انت مش وفي للي حواليك تعيش ليه؟ تعيش مهموم عليك دين، عليك دين وما دفعتوش، وعمال تهرب، ولما تقلب في تليفونك وتشوف اسم الرجل اللي اكرمك يحصل لك في قلبك وجع. انت اصيل؟ هتقول لي ودي مالها كمان؟ ما هو الندل مش اصيل، اللي موفاش ندل. والاصيل انت متخيل يوم ما توفي؟ يعني تخيل بعد الحلقه دي قمت انت واخد التليفون بتاعك بعد الحلقه دي على طول وكلمت فلان، يا فلان انت صاحب فضل عليا، انا بشكرك قوي، سامحني انا بقالي مده ما بتصلش، بس فضلك عليا انا مش ناسيه. اقفل التليفون وشوف اللي حصل في قلبك. والله انا بقول لكم، انا مش طول السكه عمال اقول لك جرب معانا الرحله، جرب معايا الحكايه دي. اول ما تخلص الحلقه اعمل تليفون، او في الفاصل اعمل تليفون وشوف قلبك هيحصل فيه ايه. الوفاء دي حاجه غاليه على ربنا قوي وحاجه غاليه على الرسول قوي. انت وفي مع ربنا؟ انت وفيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انت وفي مع اللي اكرموك في حياتك؟ انت وفي مع ابوك وامك؟ يا ترى ايه الاخبار مع ابوك وامك؟ وفي ولا مش وفي؟ انت وفي مع المدرس؟ فاكر المدرس اللي كان بيعلمك في ابتدائي؟ فاكر؟ انت عمرك كلمته؟ عمرك فكرت ترفع التليفون وتقول له يا استاذ فلان انا بشكرك قوي قوي قوي، انت صاحب فضل عليا لازم اشكرك. فاكر فلان لما كنت هتقع في مصيبه ووقف جنبك؟ عمرك شكلته؟ طب اخر مره كلمته امتى؟ يا انت وفي ولا مش وفي؟ رد عليا بقى. ها درجه الوفاء قد ايه؟ انا احكي لك قصه. القصه دي مش هتلاقيها في الادب العربي ومش هتلاقيها متقاله في الادب اللي احنا او في القصص اللي احنا عارفينها. هي قصة حصلت في انجلترا، قصة في الادب الانجليزي تتكلم عن الوفاء. بيعلموها للولاد في المدارس بدل ما بيعلموهم المسرحيات اللي بتتالي على المدرسين. القصة بتقول ايه؟ القصة بتقول ان في اثناء الحرب العالمية الثانية الجنود البريطانيين بدأوا يتعبوا قوي ويزهقوا قوي ومش عايزين يحاربوا وزهقوا من المعركة واحباط، لازم هو مستعد ان هو يموت بس خلاص بقى زهق من المعركة وبدأ يموت منهم ناس. قائد الجيش كان ذكي قوي فقرر يعمل حاجة تصحصح الجنود، فقعد اللي يرفع الروح المعنوية للجنود. فقعد من وجهة نظره شاف ان مفيش حل غير المرأة، فبدأ يطلب من البنات في بريطانيا في لندن انها تراسل الجنود اللي عجبها، كل واحدة تبعت جواب لواحد على الجبهة تشجعه وترفع روحه المعنوية. وبدأت القصة دي تتم بين بنت وولد، هو عجبها وهي ما شافوش بعض وما كانش فيه لا ايميلات بقى ولا تليفونات ولا بلاك بيري، فعماله تبعت له ويرد عليها تبعت له ويرد عليها لغايه ما حصل بينهم علاقه قويه جدا جدا جدا وما شافوش بعض، لكن بقى بيحبها جدا وبقت بتحبه جدا. وفجاه خلصت الحرب وقال لها انا راجع لندن بكره وانا عايز اتجوزك. قالت له بس انت ما شفتنيش، انت ما تعرفش شكلي ايه. قال لها بس اللي انت عملتيه معايا مش ممكن، انت انقذتيني من الموت. طلع ان هو مره كان هيستسلم جاله جواب منها شجعه فخد باله فكان هيموت، فهي انقذته من الموت بوقفتها معاه شهور وسنين. رجع وهي راجع بعتت له قالت له انا خايفه تشوفني ما عجبتش، افرض طلعت وحشه، فانا هحط ورده حمراء في جاكيتك اول ما تنزل من القصر، لو عجبتك اقف لو ما عجبتكش عشان ما تكسرش بخاطري خد بعضك وامشي. نزل بقى، تخيل بقى القطر بيقرب وهو قلبه بيدق، هتطلع حلوه هتطلع وحشه هتطلع حلوه هتطلع وحشه. وقف القطر نزل بص في وشها لقى الورده الحمراء، بص لها كويس طلعت وحشه قوي، فهو قام واخد بعضه وطالع عدى من جنبها وبعدين وقف. فين الوفاء؟ دي وقفت جنبي بس وحشه قوي، بس دي انقذتني من الموت بس وحشه قوي، طب وفائي ليها وحشه قوي. ها ها ها ها في الاخر قرر انه ينتصر للوفاء، قرر ان اللي وقفت جنبي وانقذتني من الموت، يا رجاله يا اللي مراتكم بتقف جنبكم 20 سنه وبعدين تطلقها، قرر ان اللي وقفت جنبي وانقذتني من الموت لازم ارجع لها. رجع ولف وقف قدامها قال لها انا اللي انت بتدوري عليه. قالت له لكن مش انا اللي انت بتدور عليها، اللي بتدور عليها البنت الحلوه اللي قاعده هناك، هي ادتني الوالده دي عشان تكتشف انت عندك وفاء ولا ما عندكش وفاء. خلصت القصه دي بيعلموها لاولادهم. احنا ديننا وقراننا مليان قصص اقوى من كده بكتير واعظم من كده بكتير ولمسانا قوي وفي حياتنا قوي وفيها اكتر من كده قوي، بس للاسف احنا في مدارسنا دلوقتي وفي مسلسلاتنا وفي اعلامنا دلوقتي بنعلم ولادنا وتطلع مسرحيات تهز ولادنا وتعلمهم ازاي تتريق على المدرس بتاعك. للاسف خليني ارجع واقول انت وفي ولا مش وفي؟ فاكر اللي اكرموك؟ انت اصيل ولا ندب؟ عايز تعيد تعيد؟ والله والله والله اليوم اللي بس جرب. انا مره عملتها مع واحد كنا بنحكي عن الوفاء واسمه سامي من السعوديه، الثاني واحنا قاعدين قلت لهم يا جماعه اول ما تخلص الحلقه دي كل واحد تليفون وكلم واحد قول له انا بعمل لك انا انت صح فضلك عليا كتير وانا الوفاء. ثاني بيقول لي قمت مكلم واحد ما كلموش من 10 سنين كان مره عمل معايا موقف انقذني ان انا كنت هترفض من الشغل اللي ده. كلمته في التليفون يا فلان انت فاكرني؟ قال له ياه انت فين من زمان؟ قال له اصلا سمعت كلام النهارده عن الوفاء فقلت لازم اسال عليك. انا حبيت اقول لك فضلك عليا انا مش ناسي. بيقول لي الراجل عيط وانا عيط وقعدنا نبكي في التليفون لمجرد الوفاء. بيقول لي قفلت بعدها كاني بعبد ربنا بقالي يعني اسبوع عباده حلاوه في قلبي ما بعدها حلاوه. في حديث عن النبي بيقول حسن العهد من الايمان. يعني ايه حسن العهد؟ الناس اللي كان بينهم عهود، الناس اللي وقفوا جنب بعضهم، اصحاب الماضي، جيران الماضي، فاكر جيران زمان، مدرسين الماضي، اصحابك في المدرسه، حسن العهد لو حافظت على عهودك معاهم وتواصلك معاهم ده دليل انك مؤمن. ايه الاسلام الجميل ده؟ ايه الدين الجميل ده؟ انا اعرف ان الصلاه والقران والصلاه والصوم والعباده هو ده الايمان، لكن حسن العهد التواصل مع الناس اصحاب الخير اصحاب الفضل ده ايمان. انت بقى ايمانك درجته ايه في موضوع الوفاء؟ انا اعرف قصه واحد عجيب قوي. الراجل دون كان موظف بسيط في شركه وفضل شغال في الشركه دي لغايه ما صاحب الشركه اكتشف ان الموظف البسيط دون عنده امكانيات حلوه فبدا صاحب الشركه يصرف عليه ويصفره يعلمه ويكبره في الشركه ويقف جنبه لغايه ما بقى كبير المهندسين في الشركه. وفضلت الشركه قايمه وشغاله وبعدين فجاه حصل تعثر للشركه فكان المفروض طبعا ان هو اول واحد يزق الشركه ويوقفها على رجليها. في وسط ما هو كده في وسط التعثر ده شركه منافسه قام صاحب الشركه المنافسه بعت له تعال عايز اقابلك. راح له قال له انت بتقبض كام في الشركه مع فلان؟ قال له بقبض كذا. قام مطلع شيك 4 اضعاف اتفضل تسيبه وتيجي تشتغل معايا؟ وادي الشيك اهو 4 اضعاف. بص في الشيك وقال له ده ثمن ايه بالظبط؟ ده ثمن شغلي ولا ده ثمن بيعي الوفائي؟ يعني اللي انت هتدفعه لي ده ثمن الشغل ولا ثمن ان انا هبيع وفائي؟ يا ترى في حد فيكم عمل كده يا جماعه؟ باع اللي وقف جنبه اثنين؟ يا ترى في راجل عمل كده في مراته؟ تقف جنبه اثنين ويبيعها في يوم؟ يا ترى حد عمل كده في مديره في الشغل في شركته؟ انت وفي؟ انت وفي ولا مش وفي؟ مسك الشيك وقطعه وقال له ما بعش وفائي ابدا لكن لما الشركه تقف على رجليها وترجع بعافيه لو عايز تعرض عليا ساعتها افكر وارجع لصاحب الفضل واتكلم معاه. يا بيحكي لي الراجل ده بيقول لي صدق بالله خرجت من عنده غني غنى وفرحان حاسس ان انا اصيل انا اصيل مش ند انا مش انا وفي. انت بقى اصيل ولا لا؟ انت وفي ولا لا؟ احنا هنطلع فاصل دلوقتي بس والله العظيم عايزك تجرب تجربه معايا واحنا ماشيين بكلمه جرب معانا في الفاصل ده بسرعه افتح تليفونك وطلع اكتر واحد مين فاكر مين اكتر واحد لازم توفي معاه ومقصر في حقه اطلبه دلوقتي في الفاصل عشان انا اول ما هرجع من الفاصل هسالك سؤال. ها بدات تحس بالسعاده اللي بقولك عليها؟ والله هتحسها. جرب دلوقتي ونتقابل بعد التليفون وبعد الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ها عملت التليفون؟ كلمت حد صاحب فضل عليك؟ رد عليك؟ ها اكيد سعيد اكيد اكيد انا انا انا عارف انا بقول لك ايه. اكيد انت دلوقتي اكيد انت دلوقتي حتى وشك ابتسم. انا وفيه انا اصيله. انا هكمل معاكم الفصل ده هعمل معاكم حاجتين. اول حاجه هعدد معاك حاجات انت وافي فيها ولا لا وبعدين نحكي لك على وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه خليني اسالك، انت واقف مع ربنا؟ اخبار صلاه الفجر ايه؟ ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه. اوعى اوعى تخلف مع ربنا. عهدته قبل كده على حاجه؟ ممكن توفي مع ربنا؟ طب انت وفي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاكر اوامره؟ فاكر وصاك بايه؟ انت وفي مع رسول؟ شوف ابو بكر وفي مع رسول صلى الله عليه وسلم ازاي؟ قصه جميله قوي. جابر بن عبد الله صحابي جليل. سيدنا جابر بن عبد الله كان فقير قوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوعده بيقول له يا جابر اذا جاءني مال البحرين، لو جات الفلوس اللي جايه من البحرين لاعطينك هكذا وهكذا وهكذا، يقصد حديك بالكبشه يعني حديك من الفلوس كده وكده وكده، حديك كتير. نفس النبي صلى الله عليه وسلم وما جاش مال البحرين، وجه مال البحرين في عهد سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر وفي للنبي صلى الله عليه وسلم. جه جابر بن عبد الله فقال له ابو بكر يا جابر لقد رايت رسول الله وهو يعدك، خذ يا جابر. فعدهم فاذا بهم 500 درهم. يا سلام، انبسط جابر واخذهم وماشي. فسيدنا ابو بكر افتكر ايه؟ قال ارجع يا جابر. فقال ماذا؟ قال لك رسول الله هكذا وهكذا وهكذا، استنى لما اديك اثنين كمان هكذا وهكذا. ايه ده؟ ده وفي بالرموز، ده وفي بالاشاره. انت وفي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اخبارك ايه مع كلام النبي؟ ولا كلامه بس بحبك يا رسول الله؟ طب وفين وفائك لاوامره؟ لأحاديثه؟ طب ما احنا عمالين نقول حاجات من اول رحله للسعاده. افتح كده وراجع، احنا قلنا ايه؟ ادخل على عمرو خالد دوت نت وراجع الاوامر اللي جت والانوار اللي قالها لك النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت وفي مع ابوك وامك؟ يا انت عامله ايه مع امك؟ امك دي اللي انت ما بتسالش عليها الا كل فين وفين، وسافرت بره وكل فين وفين لما تتصل بيها، وما بتزورهاش كتير، وتقعد معاها سرحان. امك دي كان عندها احلام كتير كتير زمان قبل ما تخلفك. امك دي تنازلت عن كل احلامها علشان حلم واحد بس، انت. امك دي كنت انت بتاخد الكالسيوم اللي في دمها علشان انت تكبر وتعيش وهي فرحانه. وبعد ما والدتك وخلفتك بقى عندها مشكله في ظهرها وفي ركبها لانك خدت من خيرها كتير. انت وافي مع امك؟ انت عامله ايه مع امك؟ بالله عليك تجري دلوقتي تمد ايدك وتبوسها. الصحابي اللي كان بيحج وشايل امه على كتفه قال يا رسول الله وصيت لها؟ قال ولا بطلقه، حملتها وتريد لها الموت وحملتك وتريد لك الحياه. بتتكلم في ايه؟ فرق كبير. ها انت وافي مع المدرسين اللي علمونك؟ انت وافي مع مين؟ طب تيجي احكي لك على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، حاجه بقى حاجه كده تخليك عايز تقوم تطير دلوقتي، عايز توفي. اديك امثله لوفاء النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مثلا القصه دي، في واحد اسمه سيدنا حذيفه ابن اليمان. حذيفه كان عايش في مكه، فجاي يطلع من مكه يهاجر للمدينه، فقريش مسكته قالوا له عايز تهاجر عشان تروح لمحمد تحاربنا معاه؟ قال لهم طب لو عهدتكم ان انا مش هحاربكم معاه؟ قالوا له انت سيبك تسافر. قال لهم مش هحاربكم معاه، وخد بعضه وهاجر للمدينه. راح للنبي قال له يا رسول الله مسكوا فيا لغايه ما قلت لهم مش هعرفكم سابوني. فالنبي الحمد لله على سلامتك وخلاص. وفات سنه وجاب غزوه بدر، احنا 300 والكفار 1000، قريش 1000، احنا معانا فرس واحد وهم معاهم 300 فرس، معركه مش متكافئه يعني، احنا في عرض رجل واحد. حذيفه طالع في المعركه فالنبي يشوفه يقول له يا حذيفه ألم تكن قد عاهدتهم ألا تقاتلهم؟ فقال يعني دول الكفار يا رسول الله ألم تكن قد عاهدتهم؟ قال نعم. قال فارجع وفي بوعدك. صدقوا رجع. ايه ده؟ ايه المستوى ده؟ انت فين من درجة الوفاء دي؟ طب اديك قصة تانية. في واحد اسمه سيدنا عثمان بن طلحة من بني شيبة. بني شيبة هم يملكوا مفتاح الكعبة. عثمان بن طلحة هو اللي معاه المفتاح وبيدخل الناس الكعبة. عثمان بن طلحة فتح يوم في مكة أيام النبي بدأ الدعوة بتاعته، لكن لسه قريش ما أسلمت. فتح باب الكعبة لقريش وبيفتحوا مرة في السنة، تدخل تصلي جوا الكعبة. فقريش داخلين، فالنبي قال يا عثمان دعني أصلي داخل الكعبة. قال لا. قال يا عثمان دعني أصلي. قال لا. فقال له النبي يا عثمان دعني أصلي قبل أن يأتي يوم يكون المفتاح معي ولا أعطيه لك. فقال عثمان إذا جاء ذلك اليوم فبطن الأرض خير لي من ظهرها، أموت أحسن. فتركه النبي وما دخلش. لكن إيه؟ قال له هيجي يوم عشان كلامك ده هاخد المفتاح وما أديه لك خلاص. وتلف الأيام ويهاجر النبي للمدينة، وتيجي واحدة اسمها أم سلمة، هي وجوزها أبو سلمة وابنهم سلمة عايزين يهاجروا من مكة للمدينة، فتيجي قريش تقبض عليهم، فأبو سلمة يهرب ويجري على المدينة، فيمسكوا أم سلمة وياخدوا ابنها منها. سنة مش عارفة تلاقي ابنها، وبعد سنة تقعد سنة تعيط، فتصعب عليهم يقولوا لها خد ابنك وهاجري. فلأنها خايفة يرجعوا في كلامهم فخدت ابنها، ومن غير ما تجهز ناقة ولا راحلة ولا حد يصاحبها في الطريق اللي مليان قطاع طرق، تاخد بعضها وتجري طالعة من مكة. فيقابلها مين؟ عثمان بن طلحة. يقول لها إلى أين يا أم سلمة؟ قالت أسر بديني. فقال وحدك؟ قالت نعم. قال ما معك أحد؟ قالت لا. ولا معك راحلة؟ قالت لا. بص هيعمل إيه؟ قال اركب يا أم سلمة. قالت ماذا؟ قال أوصلك إلى المدينة. معقولة؟ على فكرة ما أسلمش، هو لسه كافر. ركبها وخدها وطالع بيها للمدينة. انت متخيل؟ ده انت بيجي واحد يقول لك ممكن توصلني من الهرم للجيزة، تقول له والله اصلا انا مشغول ومعلش ان شاء الله تلاقي موصلة بإذن الله ما تقلقش. تخيل وصلها 400 كيلو على جمل، طلع بيها من مكة للمدينة، تقول والله ما نظر لي نظرة. حتى وصلنا الى مسالف المدينة شاف النخل من بعيد، فقال هناك زوجك. ام نزل الناقة؟ قال اذهبي، ما هو مش مسلم هيدخل ليه؟ ورجع لوحده. اول ما دخلت راحت للنبي قالت يا رسول الله فعل معي كذا وكذا وكذا وكذا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكوا، هو عمل مع النبي واحده وعمل مع ام سلمة واحده، وثلاث ايام ويدخل النبي مكه وتتفتح مكه، ويصعد بلال فوق الكعبه ويؤذن للصلاه خلاص فتحت مكه، وينادي النبي اين عثمان بن طلحه. ويجي عثمان بن طلحة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان أين مفتاح الكعبة؟ ويفتكر عثمان لما قال له هاخده منك ومش هرجعه لك، أين مفتاح الكعبة؟ فقال عند أمي اسمعي. قال لها فأتني به. فراح لأمه وقالت له أنت مش فاكر لما قال لك هيجي يوم أخذ المفتاح مش هديه لك؟ محمد ما بيرجعش في الكلام مش هيديه لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف عند الكعبة تأخر، قال يا عمر ائتني بالمفتاح. فأمه مش راضية تديه المفتاح، الباب خبط مين؟ عمر. قامت مطلعة المفتاح، سيدنا عمر الخطاب خد المفتاح، عثمان بن طلحة رجع، وشه بقى تخيل عثمان بن طلحة خد المفتاح اداه للنبي. مين قام وشوش النبي في ودنه؟ العباس عم النبي. قال يا رسول الله أعطني المفتاح ليكون مع بني عبد المطلب، أنا عمك، اديني المفتاح فيبقى معانا السقاية ويبقى معانا مفتاح الكعبة، يبقى السبب كله معانا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمسك المفتاح ويفتكر اللي عمله. يا فاكرها له يا رسول الله؟ وفاء عثمان بن طلحة وقف وقفة كويسة مع أم سلمة، ويمسك النبي المفتاح ويقول يوم بر ووفاء، يوم بر ووفاء، سمعين كلمة ووفاء؟ خذوه بني شيبة لا يأخذه منكم إلا ظالم إلى يوم القيامة. خذ المفتاح يا عثمان. تدقوا المفتاح مع بني شيبة لغاية النهاردة، وما يقدرش حد يدخل الكعبة لغاية النهاردة إلا لما بني شيبة يفتحوا له. بإيه؟ بوفاء عثمان مع أم سلمة، وفى معها من 1400 سنة، لغاية النهاردة بني شيبة معهم المفتاح علشان وفاء يوم، عشان النبي علمنا إن توفي تعمل موقف عظيم يوم أوفيلك 1400 سنة. عشان كده قال لا يأخذه منكم إلا ظالم، لأن أي حد هياخده منهم الأمة كلها هتقول عليه ظالم، علشان وفاء يوم. إيه يا رسول الله ده؟ إيه كم الوفاء ده؟ إيه العطاء ده؟ ها أنت فين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت وفي أبوك وأمك اخوتي مدرسينك، اوعى تتجه على مدرس عشان خاطري عشان خاطري. النهارده تليفون، تليفون مين؟ لكل الناس. والله هتحس بسعاده. دفء، مش هي المجموعه دي اسمها دفء العلاقات وترابط العلاقات؟ يا سلام، جرب. طب اديك موقف تاني رهيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه هيعمل وفاء ثلاثي في ضربه واحده، يعني ثلاثة وفاء في خطة واحدة. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة، مين اكتر ناس وقفوا جنب النبي في حياته؟ ابو طالب عمه رغم انه مات كافر، خديجة زوجته، الانصار، صح؟ ثلاثة، مش كده؟ هيوفي للثلاثة في خطوة. ايه ده؟ ازاي دي؟ بص، النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة، اول ما دخل مكة صلى الله عليه وسلم هتنزل فين يا رسول الله؟ فاتح مكة المنتصر هتنزل فين؟ فين بيته؟ بيته ابن ابو طالب. ابو طالب عمه اللي وقف جنبه، ابنه عقيل ما كانش مسلم، فقام واخد البيت ليه. طب ما تنزل في بيتك يا رسول الله وتطرد عقيل. طب وابو طالب؟ انا حوصي لابو طالب في عقيل رغم ان عقيل ظلمني. لدرجه ان اسامه بن زيد بيقول له يا رسول الله الا تنزل في بيتك؟ قال وهل ترك لنا عقيل بيتا؟ طب ما تاخده منه. طب وفين الوفاء لابو طالب؟ طب هتنزل فين يا قائد يا منتصر؟ انصبوا لي خيمه، هيسيب بيته. والله انا حاول تفكر كده، اصل ابو اللي ظلمني صاحب فضل علي، ابو طالب عقيل ظلمني، والنبي متوزع وهل ترك لنا عقيل بيتا؟ لكن مش هاخده منه. ليه؟ وفاء لابوه، عمي اللي وقف جنبي. طب يبقى دي الاولى، ابو طالب. طب هتنصب الخيمه فين؟ جنب الكعبه؟ أكيد عشان الناس تقابلك. لا، انصبوا لي الخيمة عند قبر خديجة. قبر خديجة بعيد. طب ليه يا رسول الله؟ كأنه عايز يقول لها وقفت جنبي في الشدة عايزك تشاركيني يوم الانتصار. يا قول بقى رحمة وقول حنان وقول حب. على فكرة هو قال إن الله غرس حبها في قلبي على السيدة خديجة، وقول وفاء. يعني هتسيب الناس وتحط الخيمة عند قبر خديجة عشان تشاركني يوم نصري زي ما شاركتني أيام حزني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طب دي التانية، يبقى أبو طالب وخديجة. طب فين التالتة؟ ليه اشمعنى خيمة؟ طب ما يبدأوا يبنوا لك بيت عند قبر خديجة. لا، خيمة ليه؟ أصل أنا راجع مش قاعد. أصل الأنصار اتفاقي معاهم ينصروني وارجع لهم، فأنا لو بنيت بيت أنا عايز أديهم إشارة أنا راجع. ده أنا قاعد مؤقت، الخيمة دي مؤقتة، انا قاعد في الخيمه لاني راجع لكم. عشان بدل ما يطلع ويقول يا اهل مكه انا مش قاعد معاكم انا راجع للانصار، فتبقى وحشه في حق اهل مكه. فعايز يبعث للانصار اشاره انا راجع لكم، خيمه. وفاء ثلاثي في خطوه واحده، خيمه. ساب البيت لعقيل ونصب الخيمه عند قبر خديجه وقرر ان هو يفضل هكذا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ها انت بقى درجة وفائك قد ايه؟ يا ترى الحلقة دي هتغيرك؟ طب عايز تبقى وفي؟ عندي وصفة نختم بيها الحلقة. ايه وصفة الوفاء؟ ايه الحل؟ اعمل ايه؟ هو مشكلة الوفاء ايه؟ انت عارف مشكلة الوفاء ايه؟ ان الناس بتنسى. يعني مش لازم تكون ندل، في ناس ندلة طبعا، يعني فاكر مين اللي اكرمه وتحول ان هو يخونه ويطعنه في ظهره، في ناس كده. لكن في ناس، اغلب الناس مشكلتها في الوفاء النسيان. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي، مشكلته في النسيان. طب ايه؟ يبقى الحل ايه؟ كل ما حد يفكرك بكلمه الوفاء على طول اجري واقلب التليفون. وفاء، يعني بعد الحلقه دي جري تليفون يا فلان يا فلان يا فلان. يعني بعد الحلقه النهارده عندك واجب عملي يجيب السعاده، ايه؟ تليفونات الوفاء. فدي واحده، كل ما حد يفكرك بالوفاء اعمله. الحل الثاني، تاني وصفة للوفاء، اعمل كود عندك في التليفون بتاعك اسمه كود الوفاء. يعني اقعد اتعب شويه في تليفونك وطلع انما باصحاب الفضل واعمل لهم كود لوحده، وكل شهرين مر عليهم. ليه واحد دمه خفيف قال لي لا بس هو لو كتب وفاء ممكن مراته تعمل له مشكله، فيعمل كود ما علينا يعني. لكن اعمل لنفسك كود ان ايه؟ ان دول الناس اللي انا حوصي معاهم ومره كل شهرين. ها ايه رايك في في الوصفتين دول. طب عندي ليك حاجه ثالثه يعني غير دون وغير يعني، يا اما حد يفكرك، يا اما تعمل لنفسك كود تسميه كود الوفاء، يا اما تحط في محفظتك او في مكان ما صور لناس اصحاب فضل عليك عشان تشوفهم عشان تفتكر. يعني كل القضيه اللي انا بشتغل معاك عليها ازاي نعالج النسيان بتاع الوفاء، يا بتليفونك يا بصور في درجك يا اما اول ما حد يفكرك. تيجوا بقى نعمل الحكايه دي النهارده. النهارده الواجب العملي للسعاده السريعه لدفء العلاقات مع المقربين عشان ترد الدين، علشان الديون اللي كابسه على قلبك وعامله لك هموم زي ديون الفلوس تخلص منها. خلص الدين، ادي ديون، ادي ديون المعروف رددتها وجابت سعاده والحمد لله ما عدتش مديون والدين هم ولم الوفاء. يا رب يرضى عنكم ويكرمكم ويبارك فيكم ويحفظ ولادكم، وعلموا ولادكم الوفاء يا جماعه، علموا الوفاء ازاي تعلموهم ويشوفوا من تصرفاتكم تقول له انا هكلم عمك دون. والله يا جماعه طول ما الوفاء موجود الخير موجود في الارض. تعرفين ان الوفاء يكفج الخير في الارض؟ اصل انت يوم ما بتوفي مع بني ادم كانك بتشجعه اعملها تاني، ويوم ما بتطلع ندل او تنسى لصاحب الفضل كانك بتقول له شفت الدنيا ما فيش فيها خير. يا شباب انتوا بالذات محتاجين توفوا عشان انتوا محتاجين ناس تساعدكم كتير. وفي عشان الخير يزيد في الارض، عشان الناس تتشجع تعمل خير اكتر. الوفاء الوفاء الوفاء. هندخل النهارده كلنا على عمرو خالد بطنس ونوفي لبعض ونعمل مع بعض على الشات ازاي ننشر الوفاء دون في المجتمع. بالله عليكم نتقابل على عمرو خالد بطنس النهارده وبكره مجموعه جديده لها علاقه بالعشر الاواخر من رمضان، صله عامره بالسماء، صله عامره بالله. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.